بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الإدراك قد تقدم أهم مبحث فيه وهو كيفيته، وقد قلنا بأن في هذا مذهبان معروفان أو ثلاث مذاهب معروفة. المذهب الأول مذهب من يقول إن الإدراك في التصور هو ارتسام الصورة في الذهن، وهذا قول من يقول بالوجود الذهني، وجود خارجي ووجود ذهني. المذهب الثاني من يقول بأن الإدراك هو التعلق، تعلق الذهني إما بالماهية التي في الذهن وإما بالصورة التي في الخارج، ومعنى ذلك أنه يحصل نوع من النسبية الإضافية بينهما، فليس في الوجود إلا وجود واحد ولا يوجد وجودان، فالموجود هو الوجود الخارجي. وقد قربنا الصورة في هذه المسألة بالمغناطيس الذي يجذب الحديد، لخصوصية في المغناطيس يجذب الحديد، ولخصوصية في الحديد يجذبه المغناطيس، ولخصوصية في القوة العاقلة تعلق بها الصور، ولقوة سنفية تعلق بها قوة العقل، وهذا واضح بين. ولما ذكر الإدراك وقد تقدم الإشارة إلى ذلك، ورد عليه على هذا التعريف الذي ساقه السبكي، ورد عليه دخول الحكم. قالوا له بأن الحكم يدخل تحت هذا التعريف، لأن تعريفك أيها السبكي هو الإدراك بلا حكم. قالوا له الإدراك بلا حكم، الإدراك يدخل فيه الحكم، وهذا الإشكال أجيب عنه بجوابين. إذن شنو الإشكال الذي ذكر؟ قالوا بأننا إذا قلنا الإدراك بلا حكم يدخل الحكم، هذا هو الإشكال، يدخل الحكم، وليس هذا مقصودا ولا مرادا، لأن الحكم الأصل فيها أنه يكون مع تصديق. قال بعضهم في الجواب عن هذا الأمر إن قوله بلا حكم يخرجه. لماذا؟ لأنه إذا فسرنا الإدراك بالحكم ستنحل العبارة حينئذ إلى الحكم بلا حكم. قال هذا مستحيل، الحكم لا يكون عليه حكم، ولذلك فإن قوله بلا حكم يخرج هذا الاحتمال. دخول الحكم تحت لفظ الإدراك هنا يمنعه قوله بلا حكم، لأن الحكم لا يدخل على الحكم، وبذلك فإن هذا السلب، هذا السلب الذي هنا إنما يصح حيث يصح الإيجاب، لأنه لا يمكن أن يقول التصور الحكم بلا حكم، هذا محال. لماذا؟ لماذا ننفي الحكم عن الحكم؟ لأنه لا يقال الحكم مع الحكم، الحكم لا يكون له حكم. قالوا بأن قوله بلا حكم في قوة السالبة، في قوة السالبة، والسالبة إنما تصح حيث يصح الإيجاب. قولك بلا حكم كلام يخرج الحكم، و الحكم لا يمكن أن يكون واردا على حكم، وبذلك فهذه سالبة، والسالبة إنما تصح حيث يصح الإيجاب. فلا يمكن لك مثلا أن تقول ائتني بحجر بلا كلام بلا صوت أو بلا عين، هذا لا يصح. ائتني بحجر بلا عين هذا كلام فاسد، لأن السلب وهو بلا عين إنما يصح حيث يصح الإيجاب، والعين لا يمكن أن تكون للحجر. فلذلك السلب هنا غير صحيح. وإذا كان غير صحيح فإن هذا الإيجاب الذي لا يكون، لأن هنا بلا حكم نعم الإدراك إذا كان تصريم كما الحكم سيصل التصديق هذا جائز، لكن هذا الآن إذا فسرنا هذا بالإدراك قد يكون نقول حكم بلا حكم، ومعلوم أن الحكم لا يكون مع الحكم، بذلك فهذا السلب يخرج الحكم هنا. واضح الكلام؟ كأنك مثلا إذا قلت الإدراك بلا حكم هذا السلب لا يقبل أن يكون هذا حكما، لأن هذا إذا كان هذا حكما فلا بد أن يقبل الإجابة وهو حكم مع حكم، ولما لم يقبله علمنا أن بلا حكم هنا إنما هو مختص بما ليس بحكم. وهذا الكلام بين لأن أذكر لكم هذا حتى تفهموا هذه المسألة حتى تفهم. إذا قلنا مثلا الإدراك بلا حكم، تصور غالب مثلا إدراك زيد بلا حكم عليه، تصور إدراك زيد. إدراك القيم تصور دائما بلا حكم ينصب عليها، بلا حكم يقع على ذلك. لكن إذا هذا كله يصح فيه، لأن إدراك زيد يمكن الحكم عليه، القيام يمكن الحكم به، يمكن تجمع مع الحكم. إدراك الحكم لا يمكن أن يجتمع مع الحكم، ممكن يكون تصور. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع مع بلا حكم، يجتمع معه. لأنه إذا قلنا مثلا زيد مع الحكم هذا صحيح، عبارة صحيحة، زيد مع الحكم، قيام مع الحكم، نسبة حكمية مع ممكن. لكن إذا قلنا الحكم مع الحكم لا يمكن، إذن فهذا السلب إنما ينصب على المحمول الموضوع والمحمول إلى آخره. واضح؟ لأن النفي إنما يسلط حيث يسلط ماذا؟ إيجاب. مثلا إذا قيل لك ائتني بذبيحة بلا وبرين، بلا وبرين، ائتني بذبيحة بلا وبر، ما يكونش على الوبر. ما الذي يمكن أن يكون مقصودا هنا؟ تكون حاجة لخصة تحيدها الوبر، ما يمكن أن يكون له وبر. حلش هل أرنب؟ هل الإبل؟ نعم، هذا دابا هو اللي قال لك جيب لي شي بها وما يكون عليها وبر، شنو غادي دير؟ غادي تحيد؟ ماذا ستفعل؟ ستزيل الوبر. لا، حيد وبر، حيد هنا نقصه، يعني قصه أزله. يتيني بذبيحة ولكن ما يكونش عليها وبر. واش ممكن يدخل بقر هنا؟ لماذا؟ لأنه ليس فيه وبر أصلا، فكيف ينفى؟ ليس فيه فكيف ينفى؟ إنما يتسلط النفي حيث يمكنه ماذا؟ الإيجاب. يتيني بذبيحة بلا قرن، وشهد مثلا يمكن يدخل فيه الدجاج؟ هذا بلا قرن يمكن يدخل فيه الدجاج؟ لا، إنما يكون هذا حيث يمكنه الإيجاب. ولذلك فقوله بلا حكمين هذا لا يمكن أن يكون هذا الإدراك المقصود به بلا حكمين، لأن الإدراك هذا لا يمكن أن يقول مع الحكم، فكيف ينفع عنه؟ وهذا كله يجري على سنين واحدة. فهم هذا الكلام؟ واضح؟ هذه مثال ويمكن لك أن تفكر في هذا. إذن متى يصح السلب؟ إذا صح الإيجاب، والإيجاب غير صحيح. هذا الجواب الأول. قالوا بأن بلا حكم غير داخلين، لأنه يستحيل أن يكون داخلا، لأن السلب إنما يكون إيجاب. هذا واحد. المذهب الثاني مذهب من قال بأن الحكم تصور إذا كان منفصلا عن إيقاع نسبته وإثباتها، إذا كان منفصلا عن ماذا؟ عن إدراك نسبته وطرفه. الحكم تصور لأنه فعل، هذا ما عنده إشكال في هذا. هو أدرك أن أدرك الحكم ولكنه لم يوقعه، قال إنه فعل. فإذا اجتمع الحكم حينئذ مع النسبة لإثباتها، ماذا يكون؟ يكون تصديقا. إذن فالحكم فيه جهتان، فمن حيث أنه كما قال، فمن حيث أنه فعل كان مكتسبا، وإلا فمن القول فالمكتسب من الحجة ليس التصور البحث، بل التصور المتعلق بالقضية من حيث نسبة الوقوع إليه ومصدره، لا ضرر فيه. إذن الحكم إذا كان فعلا هكذا فإنه يمكن أن يكون تصور. الحكم عندما يكون مع النسبة هذا هو الذي يكون من جهة الحجة. فهم مثلا القيام إثبات، لكن هذا إثبات مثلا القيام، تصورت إثبات القيام وتصورت انتفاء القيام، ماذا تصورت الآن؟ تصورت دابا الحكم، تصورت الحكم إثبات نفي، أنت تتصور الحكم قبل أن تبحث عنه، يكون الحكم مطلوب فتصورته. مثلا أخبرت أن زيدا قائم فتصورت قيام زيد، لكنك لم تحكم بثبوته، إنما حكمت بالقيام لزيد، لكن هل هو واقع إثبات نسبة أو عدم إثبات ولم تصل إليه؟ هذا كيتسمى حكم، وهو من قسم التصور حينئذ. لكن إذا صار مع إثبات كان عندك ثم ما أثبته صار تصدق. مفهوم الكلام؟ إذن يمكن يقولوا حتى الحكم يمكن يدخله في التصور بهذا الاعتبار. إذن فقولك بأن الإدراك يدخل الحكم يمكن أن يجاب عن هذا بطريقتين. الطريقة الأولى أن نقوله بلا حكم يخرجه، لأن الحكم لا يجتمع مع الحكم، ولما كان الإجاب ممتنعا فكذلك السلب يكون مثله. هذه واضح. الجواب الثاني، علاش ما ندير الحكم بأنه تصور بناء على أنه فعل من غير أن يكون في إيقاعه أو انتزاعه؟ مفهوم هذا الكلام؟ وفي هذه المسألة قال الشربيني عند قوله لزوم اكتساب التصور من الحجة، نعم قوله لزوم اكتساب التصور من الحجة، قد عرفت أن التصديق عند صاحب وطالع إنكار الحكم الذي هو فعل كان مكتسب من الحجة، وإلا فمن القول الشارع فالمكتسب من الحجة ليس التصور البحث، بل التصور المتعلق بالقضية من حيث نسبة الوقوع إليه بالاختيار الذي هو الحكم ولا ضرورة فيه. ولا ضرر فيه، مش ضرورة لذلك ضرورة ولا ضرر فيه. إذن خلاصة الكلام أن الذين أدخلوا الحكم تحت التصور أجابوا بأنه فعل، وقال لهم الآخرون وإذا كان الحكم من قسم التصور إذن التصور سيكون من جهة الحجة، لأنه من المعروف أن التصور يدرك بالقول الشارح، وأن الحكم يدرك بماذا؟ بالحجة. إذا جعلتم الحكم من قبيل التصور فهذا يؤدي إلى أن تكتسب أن يكتسب الحكم من القول الشارح أو من الحجة إن قلتم بأنه مكتسب من الحجة. قال هذا لا إشكال فيه، فإن الذي يكتسب من الحجة ليس هو الحكم، وإنما هو الحكم المتعلق بالقضية من حيث نسبة الوقوع إليه. فالمكتسب من الحجة ليس التصور البحث بل التصور المتعلق من الوقوع، وهو الحكم، وهذا لا ضرر فيه، وهذا إن قرر لا ضرر فيه. فيمكن أن نقول فعلا بأن الحكم فعل وبذلك يدخل تحت مفهوم مدى التصور على وجه الذي تقدم بيانه. وضع هذا الكلام واضح جيد. ثم قال الإدراك بلا حكم. في هذا الموضع بعض المباحث تجرنا إلى بعض المباحث الأخرى. هذا قوله بلا حكم هو من باب تقييد الماهية، ومن باب تقييد الماهية، ومعلوم أن تقييد الماهية يبحث في الفلسفة ويبحث في المنطق ويبحث أيضا في كتب الأصول بالتبعية. وبالنسبة للذين لم يدرسوا هذا الأمر فهذا محل بحثه هو باب لواحق الماهية في كتب الفلسفة، هذا هو المكان الذي يدرس فيه مثل هذه العوارض، باب لواحق الماهية. جيد. الماهية في الحقيقة تدرس في الفلسفة باعتبار أنها المبحث الثاني بعد الوجود، لأن كما تعلمون أن أول مبحث في الفلسفة الأولية الأولى ما هو؟ الوجود. المبحث الثاني ما هو؟ الذي يتبعه الماهية، هو المبحث الثاني. ويبحث أولا في حقيقة الماهية، وهو ما يقال في جواب ما هو كما يقولون، وهي مأخوذة من ماهية ماهية. فإذا ما بحثت الماهية وعرفات ونقشت التعاريف يأتي بعد ذلك الفصل الثاني وهو لواحق الماهية. لواحق الماهية. ولا يهمنا هنا أن نتحدث عن جميع هذه اللواحق، الكثرة والقلة والجزئية والكلية إلى آخره، لا يهمنا. ما يهمنا هنا هو هذا الذي أورد هنا ونحتاج إلى معرفته، هو ما يتعلق بالماهية بشرط لا الماهية بشرط الماهية لا بشرط، هذه المعروفة المشهورة. سبب بحثنا الآن في هذه هو قوله بلا حكم. هل هو من باب الماهية بشرط لا، أو الماهية بشرط، أو الماهية لا بشرط؟ غادي نديرو شي امثله هنا فقط مبسطه حتى لا، لان حنا كنتو فقط كمان، لان احسن تمثيل يكون في مثل هذه المواضع يكون بالامور التي تروج هنا المجرده تتسمى الماهية المجردة. هذه التي فيها بشرط كتسمى المخلوطة، هذه تسمى المطلقة. فإذا قلنا مثلا الإنسان، الإنسان ونظرنا في الإنسان فوجدناه حيوان ناطق، عندك تنسى واحد القضية في مثل هذه المواضيع، وهي أن الفروق بين هذه الأشياء راه كتكون غير بلحاظ، راه غير تلاحظ شي حاجة كتغير المعنى وكيتغير اللفظ، بمجرد ما تلحظ شيئا يتغير المعنى ويتغير اللفظ. مثلا الإنسان حيوان ناطق، هذا ما فكرت فيه وتأملته باعتباره حقيقة مجردة، لم تفكر فيما يتجلى فيه ولم تخطر ببالك أي شيء، هذه تسمى بشرط لا، أي ماهية الإنسان المجردة عن جميع اللواحق من الجزئية والكلية والقلة والكثرة إلى آخره، ومن التشخيص وغير التشخيص حيوان ناطق، هكذا هم هذا بشرط لا، هذه كتسمى بشرط لا، كتسمى المجردة. الثانية بشرط، هذه كاينة عندنا في الفقه، هذه يمكن أن تجدها في الفقه، مثلا أعتق رقبة مؤمنة، هذه قد تجدها في الفقه، هذه أيضا قد تجدها في الفقه، أعتق رقبة ممكن عند من يقول بأنها موجودة في الخارج، لكن هذه لا مجردة، لا المجردة لا تتقيد بشيء، لا تلتفت ولا تلاحظ أي شيء من القيود العدمية أو القيود الوجودية، لأنك بمجرد ما تلحظ شيئا أو تعتبر شيئا يريج على ذهنك فإنه حينئذ سوف يتغير المعنى ويتغير اللفظ. وديك على في هذه الحالة الإنسان يكون حذير، بمجرد ما كتفكر في شيء زائد يتغير المعنى ويتغير اللفظ. إذن أنت تفكر في الحيوان الإنسان، هذه تسمى المجردة، ما هي المجردة؟ هذه بشرط أعتق رقبة مؤمنة، تسمى المخلوطة لأنها اختلطت بشيء خارجي وهو وجوب اقترانها بالإيمان، خلطتها بالإيمان. أعتق رقبة المطلقة، ثم هذه المطلقة لا يلتفت إلى أنها قد تكون في شيء معين رقبة مؤمنة غير مؤمنة، هذا كله يحتمل، ولكن لا يمنع في المطلقة أن تكون في شيء مما يمكن أن تكون فيه. إذن الماهية فيها، الماهية بشرط لا تسمى المجردة، الماهية بشرط تسمى المخلوطة، الماهية لا بشرط تسمى المطلقة. فهمنا هذا؟ هكذا المبحث الأول، مفهوم؟ إذا قلنا بشرط لا، ماذا نقصد بها؟ ما هي بشرط لا؟ نقصد بها مجردة. مثلا الفرس، وتفكر في الحيوانية والصاهدية، حيوان صاهد، صف هذا الشيء اللي كتفكر فيه فقط لا شيء آخر، لا تفكر إلا في هذا المعنى، حيوان صاهد، وتفكر في ذلك الحقيقة وتنفصل، درب العقل ذلك شوية، كون عقل ذلك بس تبقى فيه هذا النوع من التصرفات، فإنها ضرورية لتعرف اسم هذه اللوحات، الصور التي تظهر في عقلك، درب شوية كتفكر، ولكن نبدأ من مقدمات ومن أحوال تسحب نفسك لتفكر هكذا في الحيوانية والناطق في الصاهدية مثلا، تفكر فيها ولم تلتفت لا إلى فرس ولا أبيض ولا أسود ولا كثير ولا صغير ولا قليل ولا أي شيء، تسمى ما هي المجرد، هذه معنى شو ما نهتفيد فيها، ما كان بحثوها ما كان قرها نحتاج على قريب هكذا. الثانية المخلوطة هذه أعتق رقبة مؤمن هذه قربناها بهذا المثال. الرقبة المطلقة ركما كتسمعوها هذا المبحث الأول. المبحث الثاني الذي يرد هنا ما هو المقسم؟ ما هو المقسم؟ لا يقسم إلا ما له ذات وحقيقة. هنا قسمناها ثلاثة. ما الذي قسمناه؟ الماهية بشرط لا المقسم. كتسمى بشرط لا، لأن هذا كتسمى بشرط لا القسمي، هذا كتسمى القسمي. يوجد الماهية، هذه هي التي قالوا بأنها تقسم، الماهية بشرط لا المقسم. لماذا قال المقسمي؟ لأن هذه هي صفته التي تميزه، يجري فيه القسم. الماهية بشرط لا التي هي مقسمي لهذه الثلاثة محل القسم. هذا ما قيل. إذن الماهية بشرط المقسمي تنقسم إلى الماهية بشرط القسمي والمخلوطة والمطلقة، هذا هو المشهور المعروف. إلا أن بعضهم جعلها خمس مراتب: المهملة، المقسامية، ثم الثلاثة. هذا الذي جعلها مهملة شنو كيقول؟ ما الفرق بين هذه والمهملة؟ يقول في هذه المهملة هذه المتصورة بلا قيد كيفما كان، متصورة بلا قيد. لو فرضنا مثلا أنك تصورت الإنسان حيوان ناطق ثم رأيت أنه هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، كتخرج من المهملة إلى الماهية بشرط المقسم. بمجرد ما يخطر على بالك أنها محل القسم تخرج من المهملة إلى المقسمية. مثلا تصورت هذه التي تسمى بالماهية مجرد الإنسان صفي هكذا، ولم تلتفت إلى أي خصائص، لا كونها مهملة ولا كونها قسم ولا كونها مقسوم ولا أي شيء، تصورتها هكذا بالتجريد، تصورتها بالتجريد، فهذه تسمى المهملة. ما الفرق بينها وبين هذه؟ هذه خطر ببالك أنها محل القسم، هذا هو الفرق. تصورتها بأنها تصورتها بحقيقة المجردة مثلا للإنسان هكذا صافي، ولم تذكر قيدا، لا كونها مهملة ولا كونها غير ذلك، تصورتها فقط تجريد. هم يقولون إن العقل فيه هذه التصرفات، فإن قلت أنا لم أكد أتصور هذا الأمر فذلك لضعف ملكة التجريد عندك، ما عندك تدريب على التجريد، ما عندك القدرة على التجريد، ما كتجردش بزاف، عقلك غير مؤهل لقوة تجريد الأشياء من المشخصات واللوائح، غلبت عليك طبيعة المادة على طبيعة التجريد. ما هي راه كاينة؟ تتصور الحيوان الناطق بلا قيد، لا كونه مهملة ولا غير مهملة، فإذا خطر ببالك أنها محل القسمة راه خرجتي إلى الماهية بشرط المقسم. فإذا انتقلت إلى أنها الماهية المجردة بشرط التي نفيت عنها الخلط ونفيت عنها الإطلاق تكون مجردة، راه فيها مراتب للتصور، تنزل من المهملة التي ليس فيها أي قيد، ثم تفكر بأنها محل القسمة فتنزل إلى المقسم، ثم تفكر بأنها لا المجردة وتنوي أنها مجردة من ماذا؟ من الخلط ومن الإطلاق، فتنزل إلى بشرط لا القسمي، ثم بعد ذلك تنوي أنها بشرط، وهكذا تنزل إلى أدنى وهي كما قلنا المطلقة في هذا الترتيب الذي ذكرنا. فهمتم؟ هل العقل يتصرف هذه التصرفات الخمس؟ لا، نعم تصرف. لو ترك عقلك يتفكر بحرية من غير أن تفرض عليه ذلك ووضعته في المجرى الذي يمضي فيه ذلك فسيقع. لكن هذا المجرى كما يقول جويني وغيره هذا الشق في الذهن يحتاج إلى التكوين، لأن هذا الشق ما يكونش في جميع العقول، في عقول تكونت بكثرة الأمثلة وكثرة تكرار هذه الأشياء التي هي نظائر وأشباه لمثل هذه الأشياء كتسمى تشقيق في العقل. مثلا الدماغ ما كتكونش في هذاك الممر، ما كيكونش في هذاك الممر، ولكن هذاك الممر يصنعه كثرة الأمثلة. هذا الممر مثلا ما كاينش ديال المهملة، اشنو كيدير؟ كيبقى يسمع الكلام ديال هذوك الناس الذين يفسرونه له هذه المهملة، يفسرونه ويأتون بالأمثلة حتى يصير ممرا في الذهن، فبمجرد ما يريد عليه شيء يريد أن يهمله يمره في ذلك الشق. العلوم التي لا تصنع شقوقا ومجاري ومسالك في العلوم لا قيمة لها ما لم تكن من علوم الدين، ما حتى معنى، لأن هذه تجعل عقلك فيه زوائد جديدة ومسالك جديدة وطرق جديدة، وإذا وجدت هذه تفكرت تفكرا بمستوى ما عندك من هذه المسالك والمجال. هذه هي فطرية وكان هي مكتسبة، وهذا النوع يكون مكتسب بالتدريب. بعضهم سيقول بأن عندما نولد عندنا كثير من هذه المجاري والمسالك وأننا نقتلها بالتعليم والتكوين، ماشي فقط في العقل حتى في النفس أمور كثيرة يقتلها الإنسان في الإنسان بالتعليم والتدريب والتكوين وكذا وكذا. ولذلك الصبي إذا ترك على حاله يكون أكثر خيالا أكثر انفتاحا أكثر قدرة، لا في روحه ولا في نفسه ولا في عقله. إنها التعليم الآن نظن أنه نتعلم، قالوا بأننا إنما نضمر ولسنا المعلم، ولو تركنا وفطرتنا لكان أحسن. يقولوا كل العوام ما متركنا وفطرتهم، ما خلوهم علموهم حتى هما كل خوهم، لا يمكن أن تترك. أنا النفس محل للعوارض ولا بد أن تتلقى العوارض. خلاصة كلامي اللي كيهمنا هنا هو العمل الذي نتوصل به إلى الكسب. أنا ماشي كنقولوا هذا الشيء حقيقي علمي ثابت، أن الذي يكرر مجرى ما في الذهن فإنه يخلق فيه شقوق، ولذلك كيسميه جويني مجاري العقول، في مجاري العقول. قال هذا لا يجري في مجاري العقول، يعني جربوا باش يجري في مجاري العقول ما بغاش يجوز ليه لا من قسم الممكن ولا من قسم المستحيل، قال هذا لا يجري في العقول، يعني ما عنده حتى معنى، ما بغاش يجوز في المستحيل ولا في هذا الشيء. لا يجري في مجال العقول، ديك الشيء كتدفعوا كتلقى الطرق كلها مسدوده وعليه يقول يسكر داك الشيء يقول لك هذا الشيء ما مقبولش. هكذا عليه حجوب وموانع وابواب تصده فلا يمكن ان يمر. لكن اذا تكون الانسان في علوم مختلفه تتق هذه المجال فتمر فيه في النفس وفي العقل. قالوا هذا، ولكن المهم هذا يحس به كل من نظر في هذا الموضوع واكتسب هذه المعرفة. خلاصة الكلام أن المهملة هي التي تصور بلا قيد، ما كاين لا إهمال ولا أي حاجة، قالوا هذا ممكن عقلا وواقعا. فإذا فكرت بأن هذه المهملة يدخلها هي محل القسم نزلت إلى الماهية بشرط إلى المقسمين. فإذا ما قلت بأنها بشرط إلى المجردة، ولا يمكن أن يكون المجردة إلا بعد الإثبات، مجردة من الخلط ومن الإطلاق فتتحدث عن التجريب، واضح هذه المسائل. إذن المراتب كم هي؟ الإهمال بشرط إلى المقسمي، بشرط إلى القسمي، المخلوطة، ثم المطلقة، وإيش قدمت المطلقة وأخرت المخلوطة، واضح هذا. بين بقي هنا أمر، أين يقع الكل الطبيعي هنا؟ أين يقع الكلي الطبيعي هنا؟ واش الكلي الطبيعي هنا أم هنا؟ في هذه المسألة خلاف كبير. الكلي الطبيعي بعد، ما هو الكلي الطبيعي بعد؟ شنو هو الكلي الطبيعي؟ شنو الكلي الطبيعي؟ نعم، الحصة المعروضة للتشخص، هذا هو التعبير ديالو، أو هذا الذي تدركه العقول بنظرة الانتزاع من المفردات تتبعه. أنا كنت أسمى الكلي الطبيعي. أشنو دابا الكلي أقسمه كم هي؟ الكلي أقسمه التي تدرس في الكلام والمنطق والفلسفة شنية؟ ثلاثة. أخا غادي نشوفوا هذا حتى هو المحتاجين ليه هنا. أنا دابا كنزر شي كيزر شي. غادي نشوفوا هذا الكلي الطبيعي شنو هو والكلي المنطقي والكل أش؟ ها؟ دابا السؤال الأول موضوع هذه الكلية، هذه الكلية تسميها كلية؟ تسميها كلية ولا ما يمكنش؟ مواضع هذا الكلية بأقسامه، على من نحن بأقسامه، هل هو واحد أو متعدد؟ واش دابا المواضع هذه الكلية بأقسامه الثلاثة واش يكون شيئا واحدا ولا متعددا؟ بمعنى أن ما كان كليا عقليا لا يمكن أن يكون كليا منطقيا، وما كان كليا منطقيا لا يمكن أن يكون عقليا، ولا شيء واحد يمكن باختلاف الجهات أن يكون هذه الثلاثة؟ يا رأيكم ها؟ رأيكم الذي عليه جماهير من تكلم في هذا الموضوع أن هذه الأقسام الثلاثة تعرض في شيء واحد فقط، واحد واحد. مثلا الإنسان، عندك فيه أن تلاحظ من جهات مختلفة، يمكن تلاحظ من جهات مختلفة، يمكن أن تلاحظ في كلمة الإنسان بأنه كلي من حيث أنه لا يمنع تصوره من وقوع مدى الشركة فيه. شنو هذا كلي هذا؟ شنو كلي هذا؟ منطقي. ما الذي جعله كليا منطقيا؟ نظرت فيه إلى جهة الانطباق على المفردات، ولذلك أعطاك هذا الكل منطقي لا يمنع تصوره من وقع الشركة فيه. هذا هو الذي نظرت فيه، نظرت في من جهة صلاحيته أن تقع الشركة فيه أم لا، هذا الذي لاحظته فيه، فأعطاك عدم المنع فيسمى كليا ماذا؟ أش؟ منطقيا. هل الإنسان نفسه إذا لاحظت فيه الحيوانية والنطقية فقط، حيوان الناطق، إذا لاحظت فيه فقط هذا ولم تنظر في كونه صالحا لوقوع الشركة فيه أو لم يقع، لم يخطر ببالك، فقد تصوت الإنسان بأنه حيوان ماذا؟ ناطق فقط، فكرة عارف هذا الشيء. ايش كيتسمى هذا؟ ايش كيتسمى هذا؟ كل عقلي ولا كل طبيعي؟ كل يوم طبيعي كيتسمى كل طبيعي. اذا جمعت بين هذا وهذا ايش كيتسمى؟ عقلي. اذا لاحظت الحيوانية والناطقية وفكرت في ذاتية الانسان ثم نظرت الى انه ينطبق على متعددين ايش كيتسمى؟ العقلي. إذا المنطقي ينظر فيه إلى الانطباق، على ماذا ينطبق؟ وش ينطبق على هل يصلح فيه الشركة ولا تصلح فيه؟ لأنك حينئذ نظرت إلى دلالة اللفظ من حيث ما ينطبق عليه من أفراد، مفهوم؟ كيتسمى هذا الكلي المنطقي. إذا نظرت إليه من حيث إنه حيوان ناطق فقط ولا تفكر إلا في حقيقته وذاتيته كيتسمى الكلي طبيعي. إذا جمعت بينتهم نظرت فيه من حيث حقيقته وكل من حيث ذاتيته ثم نظرت بأنه يصلح كيتسمى العقلي، هذا العقلي هذا لا يوجد في الخارج، هذا أيضا قالوا بأنه لا يوجد في الخارج، عند من يقول بأن الكلي الطبيعي لا يوجد في الخارج استحالة ذلك ولا في هذا خلاف معروف، هذا فقط مسألة تتعلق به الانطباق، مفهوم؟ إذن هذا كلي منطقي لأنك نظرت فيه إلى جهة انطباقه على الأفراد بوجه الكلية وبوجه الجزئية، فوجدت أن فيه يمكن فيه الشركة ولو بالفرض، مش من شرط أن تكون فيه الشركة بالحقيقة بل بالفرض. فالشمس مثلا لفظ كلي، لأن تصلح أن تكون هناك شموس أخرى، والقمر أيضا كلي ولا جزئي؟ كلي، لأنه يصلح من وقوع الشركة فيه، يمكن تكون أقمار أخرى. لو جاءت مثلا 20 قمرا ولا 30 قمر لسمينا بالقمر، سمينا كل قمرا، بخلاف زيد، فزيد لا يمكن أن يتكرر ولا يمكن أن يوجد غيره، ولذلك يسمى جزئي الحقيقي. إذن شوف الطريقة كيف تؤثر الملاحظة على المعنى وعلى الاسم. بمجرد ما تلاحظ شيئا جديدا أو ينتقل ذهنك من معنى إلى معنى، يحدث ماذا؟ يتغير المعنى ويتغير اللفظ، فيتبع ذلك الشيء الذي زدته. مفهوم؟ كما سبق في الماهية التي إذا بدأت فيها بالمهملة ثم انتقلت إلى أن محل القسمة تنتقل إلى الماهية بشرط المقسمية. فإذا نزلت وأردت أن تجعل مجردة من الخلط والإطلاق، ولاحظت ذلك نزلت إلى بشرط القسمي، وهكذا بمجرد ما تلاحظ شيئا يتغير الاسم ويتغير المعنى. ولذلك فاللحاظ هو أساس التغيير في المعاني والألفاظ. كتلاحظ شي حاجة جديدة كيتغير المعنى، كتحيد هذا الشيء يتغير المعنى ويتغير اللفظ. مفهوم من هذا؟ كذلك فلو فرضنا مثلا الفرس الآن، الفرس إذا لاحظنا بأنه حيوان صاهر فقط ومشينا ولم نفكر في أنه محل قسمة ولا في أي شيء، حيوانية والصاهرية هي التي فكرنا فيها، ولا كونه مهمل أو غير مهمل، لم نفكر إلا في الذات مجردة، ماذا يتسمى هذا؟ ماذا يتسمى هذا؟ ما هي إيش؟ المهملة، المهملة، كذلك؟ المهملة. إذا شفت أنه محل القسمة يقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، ماذا يتسمى؟ ما هي؟ الشرط إلى المقسمين، هي مجردة لكنها تصلح أن تكون مقسما، واضح؟ إذا نزلت إلى بشرط إلى القسمي فأنت تستعمل التجريد من شيء هو الخلط والإطلاق، تسمى المجردة، يعني كاين واحد فعل فعله العقل، جردتها من الخلط والإطلاق. فهم؟ وما يمكنش في المقسمي، المقسمي راه لاحظتي في واحد الحاجة اللي لاحظتي أنها محل القسمة فقط، تشري الأسفل. فإذا نزلت إلى المجردة جردتها من الإطلاق ومن الخلط، من الخلط ومن الإطلاق. إذا نزلت الخلط راك عارف اش درتي، وكذلك في الإطلاق أنت تجردها حينئذ، ولكن هذا يمنع من أن يكون فيها الخلط بوجه ما. مفهوم؟ واضح؟ في إشكال؟ هل هناك سؤال؟ هل هناك سؤال؟ مفهوم الشيء؟ إذا أقسم الماهية كما هي، أنا لوحق الماهية أنا من ناحية هذه اللوحق شايفها من مرتبة؟ قلنا خمسة. هذا فتحناه فقط لمن أراد أن يزيد في البحث والتنقيب. بقي السؤال الذي أوردناه أولا، وهو أننا قلنا سفر أخذ وهو أن أين يوجد الكل الطبيعي هنا؟ واش ذاك الكل الطبيعي اللي قلنا ذيك الساعة بأنه الذي نستخرجه من الأشياء بالنظر؟ لأن هذا الكل الطبيعي فين كنجيبوه؟ كنجيبوه من الماهية، تنشوف زيد وعمر وخالد وبكر وعمر وخيري، ثم نجردهما من الفوارق ونبقي ما يشترك فيه الجميع، ثم ننزعه وحينئذ نتأمل فيه مجردا عن المشخصات. ذلك تسمى الكل الطبيعي. فهم يمكنك تدير هذا الشيء، ولكن تجريد، لأنهم يعني مدربين على التجريد، وهذا في الحقيقة إنما يقع بعد أن تزول الطبقات التي تكون طاغية على القوة الإدراكية. لا توجد بعض الأشياء اللي كتضغط على القوى الإدراكية في الإنسان، مثل القلق، الغضب، الشهوة الشديدة، العقد النفسية، كل هذه تغطي قوة الإدراك، ما كتخليهاش أنها تكون مجردة، كتخليهاش تجريد هي خاصك تخلص من جملة من الأشياء التي تتراكم على قوة الإدراك في النفس، وخاصة في الجهد العصبي كما يقول. ولذلك بعضهم يستعملوا بعض الأشياء التي ترفع هذه الأشياء، ولكن هذا في درس صحي. خلاصة الكلام أنك مثلا قد تجلس يوما في السوق وكتشوف الأشياء التي تشترك والتي تفترق. تجلس مثلا عند بيبي، شوف بيبي اللي هو ابن عمي الدجاج، هذا بيبي ماشي هو الدجاج، واش هو من فصيلته ولا لا؟ هاد العلماء ديال الطبيعه هما اللي كيعرفوا ديك الفواصل. خلينا من بيبي، غادي نمشيو عند الارانب. تمشي مثلا عند الارانب وكتجلس في السوق ديال الارانب وتنظر الى الوانها واشكالها وصفاتها، ثم انك تعتمد على طريقه وضع حد لها، كتشوف انها حيوان، هذا واضح، كيخصك الفصل ولا الخصوص الخاصه، فتبحث لها عن خاصة معينة تنفصل بها، وغالبا ما يكون في الصوت في الحيوانات الأخرى، يكون غالبا في الصوت. مثل الفرس يقولوا حيوان صاهر، الحمار حيوان ناهق، لأن الصوت هو اللي قوي بأنه فيه تهنا ناطق، غير هما عندهم ذاك الصوت كيبين، حنا عندنا النطق نصصنا به عنهم، إما حتىهم راه من الصوت كل شيء كله يعرف من جهة الصوت، حيوان صاهد، حيوان ناهق، حيوان نابح إلى آخره، فهم؟ لأن الصاهد ما يمكنش يكون هو الناهق مخصوص بصوته، وصوت الدجاج ما يمكنش يكون هو صوت الطير، لكل صوته، فهم؟ إيش كدير؟ كتقول هادو دابا فاش كيشتركوا اللون، حيد اللون لأنه تختلف في هذه المخلوقات، ثم تنظر إلى كبارها وصغارها تزيله لأنه شيء يختلف، ثم تنظر في جميع الأشياء التي يمكن أن تكون فيها اختلاف، كتخلي الحاجة الوحيدة هي الماهية، تقول الجسم عارض، كيف عارض، الأين عارض، المتى عارض، كل هذه المقولات كتحيدها، وبغيتي تجردو من المقولات كلها، الجسم كذلك جوهر حيدو، كتخلي الحقيقة المطلقة هي أنك كتخرج حيوان كذا وكتفكر فيه وتعطيه حقيقة موجودة خارجية تتجلى، إذا أردت أن تظهر في هذه الأجسام، لها وجود وكتختفي، ثم إذا أردت أن تتجلى في هذه الأجسام، هذه الحقيقة اللي قلتي بأنها تحتمل أن تظهر في الجسم، قابلة أن تظهر في الجسم، هي اللي كتسموها الكلي الطبيعي، وكتخرج هذه الأرانب وكتمشي عند الحوت، كتشوف الحوت فيه طويل وصغير وألوان وأشكال، كتحيد كاع الفوارق، كتخلي هذيك المشترك بينهم مادتي، كتخرج وكتفكر فيه وتذهب في ذهنك وتفكر فيه بعقلك وتستطلعه، ثم إذا قيل لك بأنه سوف يظهر أنت تعلم أنه يمكن أن يتجسد في جسمك، لكن يمكن أن يختفي من المشخصات، يمكن أن يظهر، إذن له حقيقة خارجية، هذا كنسميه كلي طبيعي، هذا اللي كيختفي كيبان. هذا الآن وقع السؤال هنا بين الباحثين في هذا الموضوع الكبار، أين يوجد هذا الكلي الطبيعي في هذه الأقسام الخمسة؟ وفي الكل بشرط لا المقسمي ولا بشرط لا القسمي؟ سيأتي الكلام على ذلك وجوابه، لكن قبل ذلك نرجع للكلام ديال الشربيني، لأنه هو اللي دخلنا في هذا الشبكه، هو الذي أوجب علينا أن نبحث في هذا الموضوع عند قوله بلا حكم، راه عندكم تما بلا حكم، شوفوا فيه انظروا فيه. قوله بلا حكم مراده لسنة الشيء التقييد بعدم الحكم معه، أعني بشرط إلى، وده بشرط إلى شيئين، بشرط إلى، احنا كنعرفه غير بشرط إلى، هذاك بشرط إلى معناه الإدراك المجرد، هذاك بشرط إلى، خصك تفسرو بشرط إلى، لأنه قال هنا الإدراك بلا حكم، الإدراك زين بلا حكم، هذا دابا غادي نشرح بشرطي، بشرط ياس، بشرط لا، باش غادي نشرح هذه الكلمه هنا غادي نحيدو هذا باش غادي نديرو بلاصت منه المجرد، نحيدو هذا ويصبح الكلام حينئذ الادراك زيد المجرد، هذا معنى قوله بلا حكم يعني بشرط لا، لا عدم التقييد بكون الحكم معه، لا عدم التقييد بكون الحكم معه، ماشي أن الحكم لن يكون معه، لا، كأنه قال لك الإدراك المجرد ادفع الحكم ولا تستحضره هنا، فأنا أقصد الإدراك المجرد ولا أقصد أن الحكم ليس معه، لأنه إذا قيده بعدم الحكم أش غيكون ديك الساعة، واش بشرطنا ولا بشرط، إذا جعلنا هذا إذا جعلناه مثلا قيدا في الإدراك أش غيخرج منه، سيصير حينئذ الإدراك زيد بشرط وهو عدم التقييد بوجود الحكم، فهم خاصهم هما يديروا هاد بلا حكمين يديروه بشرط لا باش يخرج لهم المجرد، اذا خرج لهم المجرد فانت تكتبه هنا فتقول الادراك بلا حكم معناه الادراك المجرد، لانهم اذا لم يؤولوا ذلك سيخرج لهم الادراك بماذا؟ نعم أن يخرج من إدراكه بشرط، لأنه قد يكون عدم التقييد هو ماذا؟ هو الشرط، عدم التقييد عدم التقييد، أما بشرط هذا كما المطلق بشرط عدم التقييد سيكون بشرط، مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ واضح؟ إذن لماذا كيقول لك شو واحد علاش هذه المشاكل كلها؟ علاش ما يديروا بلا حكم قيدا؟ هناك امران خطيران اذا ما لم يؤول الكلام بهذه الطريقه سيرد عليه امران كبيران، وقد شغل المناطق في كل كتب المنطقه تلقى هذه المشكله عند قول بلا حكم يشتغلون بها ويتم فيها البحوث الشديده، نشا الاشكال في هذا الموضع من أن هذا التقسيم فاسد. لماذا؟ لماذا أولناه هنا بلا حكم بالمجرد؟ إذا لم نفعل ذلك فإن هذا التقسيم للعلم سيكون فاسدا، تقسيم فاسد، إن جعلناه بشرط فسيؤدي إلى أن يكون الشيء منقسما إلى نفسه وإلى غيره، كيف ذلك؟ غادي نعاود اش قال؟ لا بشرط وهو عدم التقييد، نعم بلاك شيء قلنا قلنا شيء اخرى ها شيء، لان بلا شرط ماذا يقتضي؟ عدم التقييد بالشرط، وهذا يؤدي الى ان يكون بشرط، يكون بشرط حينئذ لا فرق بين عبارتين، الادراك الان الإدراك هنا المذكور الذي هو مطلق التصور، الذي هو التصور. وش هو مطلق الإدراك؟ الإدراك المطلق وش هو الإدراك المطلق أم لا؟ التصور وش هو إدراك مطلق أم لا؟ نعم، التصور هو الإدراك زيد المطلق. وإذا قيدناه، الإدراك المقيد سيؤدي ذلك إلى أن يكون منقسما إلى نفسه وإلى غيره. أتقول لي المطلق يمكن يكون مقيد؟ ما يمكنش يكون مقيد. إذا درناه مقيد غير تفعل الإطلاق، إذا درنا الإطلاق غير تفعل المقيد. ولذلك لم يقبلوا أن يكون بلا حكم هنا، هو تقييد بشرطه سيكون مجرد حتى يكون هذا موافقا لهذا. مفهوم؟ واش فهمتوا؟ تفسير قال: هذا التقسيم فاسد، لأن أحد الأمر وهو إما تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وإما امتناع التصور في التصديق، وذلك لأن المراد بالإدراك الساذج إما مطلق الإدراك أو الإدراك الذي اعتبر فيه الحكم. فإن كان المراد مطلق الإدراك يلزم الأول، وهو تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. كلام واضح، باين ولا ما باينش؟ ها، واضح ولا ما واضح؟ بيع، بيع هذا، هذه كلمة بيع، اش غادي نديروه مطلق ولا غير مطلق؟ ها، مطلق، مطلق البيع. بثمن ناقص، هل ارتفع مطلق البيع بهذا أم لا؟ هل قسمنا هذا الذي فسرناه بمطلق البيع إلى نفسه وإلى غيره أم لا؟ ها؟ لأن الإطلاق لا يجتمع مع التقييد، فإن قيدت رفعت الإطلاق، وإن رفعت التقييد، فالشيء حينئذ سيكون منقسما إلى نفسه مطلق وإلى غيره مقيد. وهذا هذا الشيء بسيط، ما فيه، فكروا فيه جيدا. لأنك إذا قسمت الشيء فجعلته قسما والآخر قسما، ماذا سيكون تقسيم؟ أنا أعطيكم واحد المثال معروف في هذا التقسيم، كيكتبوا واحد القاعدة: كل علم فيه ضروري زد وماذا؟ ونظري. هذه العبارة: كل علم فيه ضروري ونظري. هذه السؤال ضروري، واش هو علم ولا ماشي علم؟ إذا حسوا القسم إلى ضروري ونظري، فيؤدي إلى تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. النظري هل هو علم؟ ها؟ إذن يجب أن ينقسم إلى ضروري ونظري لأنه علم. مفهوم؟ كذلك هنا إذا قلنا مطلق البيع وأردنا أن نطلقه ثم قيدناه، سينقسم إلى نفسه وإلى غيره. واضح؟ بين واضح. كل علم فيه ضروري ونظري، إذا طبقنا القاعدة على الضروري يخرجنا ضروري ونظري في الضروري، ويخرجنا في النظري نظري وضروري، فيكون فيه قسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. إذن الإدراك إذا جعلناه مطلقا فإنه لا يمكن إلا أن يكون ويقابله ماذا؟ المقيد. لأن غادي نقول واحد القاعدة: كل بيع إما مقيد وإما مطلق. هذا البيع مطلق، إذا قسمناه المقيد قسمناه إلى نفسه وإلى غيره كما فعلنا في العلم. إذا كان مقيد وقسمناه المطلق قسمناه إلى نفسه وإلى غيره. وهذا هو الذي لوحظ هنا، ولذلك أسقطوا أن يكون بلا حكم قيدا. خلوا اليوم كان يكون قيدا، لأنه سيؤدي حينئذ رفع الإدراك الذي في مطلق إلى أن يكون مقيدا، وهذا في قسم السينسي وإلى غيره. مفهوم؟ هل الآن الشيء إذا كان مطلقا يبقى مطلقا أم لا، ولا يكون مقيدا؟ لو حاجة كده أضرب مع حيوط، الأمر إما مطلق وإما مقيد. إذا جعلناه مقيدا قلنا هذا الأمر مطلق، هل يمكن أن نقسمه إلى مطلق ومقيد ولا مستحيل؟ مستحيل أن يقسم إليه، لأنه إذا جعلناه مطلقا لا يمكن أن يكون مقيدا، وإذا جعلناه مقيدا لا يمكن أن يكون مطلقا. النظري إذا جاء العلم إما نظري وإما ضروري. لماذا اقترب منكم هذا وبعد عنكم هذا؟ لكثرة لأنه قريب من مادة العقل. الآن إذا جعلناه نظريا يمكن أن نجعله ضروريا؟ إذا لا يمكن أن ينقسم إلى نفسه وإلى غيره، وهذا لا يمكن أن ينقسم إلى نفسه وإلى غيره. المطلق لا يمكن أن ينقسم إلى نفسه وإلى غيره، وهذا ما يقولونه، ولذلك قالوا لا يمكن أن يكون عدم الحكم مشروطا في التصرف. مفهوم؟ جيد. فإن كان المراد مطلق الإدراك يلزم الأول، وهو تقسيم الشيء نفسه وإلى غيره، وإذا كان المراد الإدراك مع عدم الحكم في التصديق يلزم الثاني. هنا إشكال آخر، قلنا بأن الحكم لا يجتمع مع التصور، لأن إذا جعلنا مثلا الحكم لا يجتمع، إذا درنا هذاك قيد الحكم لا يجتمع مع التصور، لأن التصور إذا وجد لا يكون مع الحكم. ما الذي ينبني على ذلك؟ إشكال آخر، اسمعوا له. لو كان التصور معتبرا في التصديق وعدم الحكم معتبر في التصور، فيكون عدم الحكم معتبر في التصديق، فيلزم إما تقوم الشيء بالنقيضين أو اشتراطه بنقيضه وكلاهما محال. خلص. لو كان التصور، وإن كان المراد الإدراك الثاني، لأنه لو كان التصور معتبرا في التصديق وعدم الحكم معتبر في التصور، فيكون عدم الحكم معتبر في التصديق، فيلزم إما تقوم الشيء بالنقيضين وإما اشتراطه بنقيضه وكلاهما محال. وقع هذه العبارة هنا، اكتب هذه العبارة حتى تفهم. اصبر اكتب. لو كان التصور معتبرا في التصديق وعدم الحكم معتبر في التصور، يكون عدم الحكم معتبر في التصديق، من عدم الحكم معتبرا في التصديق، فيلزم إما تقوم الشيئين، يلزم إما تقوم الشيء بنقيضين بنقيضين أو اشتراطه بنقيضه وهو محال. هذه كلمة ديال الشيخ الشمسي، وكنا قلنا في هذا الشيء وهو محال. زي دابا شوفوا هذا التصور يعتبر فيه التصديق، لا بد فيه من التصور، لأن التصور هو إدراك مع ماذا؟ شنو التصور؟ التصديق. شنو التصديق؟ تصور مع ماذا؟ مع الحكم، لأنه قال بقى حكمي. كذلك جسم التصور يكون تصديقا. قال التصور يعتبر في التصديق وهو مع الحكم، وعدم الحكم معتبر في التصور. فكيف يمكن التصور أن فكيف يمكن للتصديق أن يوجد؟ تصور معتبر في التصديق، وعدم الحكم معتبر في التصور. فكيف يمكن أن فيكون عدم الحكم معتبر في التصديق؟ فيلزم حينئذ إما تقوم الشيء بالنقيضين. شنو من النقيضين؟ التصديق والتصور معتبر، ياك زيد تصور معتبر زيد، وعدم عدم الحكم معتبر في التصديق. معتبر في لو كان نعم عدم الحكم معتبر زيد في التصور. ما الذي يكون ما الذي يتركب منه التصديق؟ غيكون فيه متناقضان، سيكون فيه أمران متناقضان، سيتركب من متناقضين. إذا جاء التصور رفع، وإذا رفع فيكون مركبا من ماذا؟ من نقيضين. أو أنه سيكون اشتراطه بنقيضه، فيشترط في تصديق ما هو نقيضه، وهذا محال. إذا عرفنا أن بشرط نجاج أنه قيدا سيؤدي إما إلى قسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وإما أن نجعل التصديق مركب من نقيضين. واضح مثل واضح بين واضح شيء. نرجع الآن إلى ما ذكره المحشي الثاني ونقرأ النص ونشوف كيف يمكن إذن النجاة من هذا. إذا أردنا أن ننجو من أن نقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وأردنا أن ننجو من أن نجعل التصديق مركب من النقيضين، شنو هو الحل؟ هكذا أن نجعل قوله بلا حكم أن نجعله بشرط لا، وبذلك نوقع التجريد، ياك بذلك نتخلص من الإشكالين معا. هذا هو السبب الذي أودى بالشربيني إلى أن قال أعني بشرط لا التي تفيد التجريد، باش يهرب من هذاك الإشكالين، من ذلك الإشكالين السابقين، وهما قسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره أو التناقض التصديق. إذا ما باش لكم هذا نعود إلى بوسو. قال فإنه يستلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لكن ليس المراد أن المعتبر في التصور السادج. ما هو التصور السادج؟ لماذا سمي بالسادج؟ التصور السادج، السادج معرب ماذا؟ قلنا في الشمسية سادة، وهو عدم الاختلاط. تعريب سادة أي غير ممتزج بغيره، هذا معنى السادج، غير ممتزج بغيره، وهو تعريب سادة. سادة عبارة فارسية عربت بسادج، يعني غير مختلط بغيره. قال المعتبر هذا المفهوم، أعني مفهوم هذا مبحث آخر. إذا فهمنا الآن إشكال لماذا المصنف لماذا المحشي شدد على أن نقرر في قوله بلا حكم أن نقرر فيه بشرط لا التي تفيد التجريد. فهمنا هذا الشيء. بقي هنا أمر، وهو هل كلما أردنا أن نتصور محمولا أو موضوعا لا بد أن نستحضر بلا حكم؟ بمعنى أنه لا يمكننا أن نتصور المحمول والموضوع إلا إذا تصورناه بلا حكم. هل هذا قيد يلزمنا أن نتبعه دائما أم لا؟ هذا سؤال يرد في هذا الموضوع. قال إن المعتبر في التصور هذا المفهوم، ليس المراد أن المعتبر في التصور هذا المفهوم، يعني مفهوم التصور السادج، وهو الملاحظ في الخلوع عن الحكم. ضرورة أن نتصور الأطراف المعتبرة إنما يصدق على مطلق التصور، لا التصور المقيد بعدم الحكم، لأنها عند تصور الأطراف يقع غفلتنا وغفولنا عن الحكم وعدمه كما يشهد به الوجدان. هنا غادي تناقشوا تقولوا وانتم دابا قلتوا لابد دائما ان نستصحب معنا التجريد، فهل هذا الشرط هو عدم الحكم نستصحبه اذا صورنا زيدا الذي هو الموضوع، وتصورنا القيم الذي هو المحمول، وتصورنا النسبة الحكمية وثبوت القيم في الخارج باعتبار حقيقة محتملة، هل هذا كله يشترط فيه أن نستصحب من عن عدم الحكم؟ قال لا ليس هذا هو المراد، لا هذا معتبر في العنوان وليس في المعنوان. ما معنى معتبر في العنوان؟ معتبر في عنوان التصور وليس معتبر في المتصورات. موضوع المحمول والنسبة الحكمية وكذا هذا لا يعتبر فيه أن تستحضر معك عدم الحكم، لا تديهاش داك الشيء. هذا شرط في العنوان وليس في المعنون، لأنه قد يكون هذا شرط في العنوان مثلا التصور من حيث هو، لكن عندما نتصور الموضوع والمحمول ونستعمل هذه في المعنون عليها وهي تصور الموضوع والمحمول الآخر، هنا لا نحتاج إلى هذا القيد، لا نحتاج إلى هذا القيد أن نستحضره معنا. كلما تصورنا موضوعا استحضرنا معنا الحكم، كلما تصورنا معنا محمولا لا ليس شرط، لا تحتاج إليها. إذن فهو شرط في العنوان وليس في المعنون. موضوع هذا الكلام. وحاصل ذلك أن يكون التصديق في نفسه خاليا عن الحكم إلى أنه مخوض مع ذلك المقيد دائما في الذهن، كلما تصورنا طرفا تصورنا هذا القيد، وبه يندفع ما قيل إن التصور الساذج اعتبر في التصديق مقارن الحكم فيلزم اجتماع النقيضين. إن التصور الساذج اعتبر في التصديق مقارن للحكم فيلزم اجتماع النقيضين. شو ذاك النقيضين اللي قلنا؟ ها هما قلنا مثلا هادشي اللي قلنا هنا، فتونا نعود واخا. التصور لا يتحقق إلا مع فقد الحكم. أنا شكلك إحنا عادين نشوفه ده بالعبارة هكذا سموها هكذا. التصديق ما هو؟ التصور مع ماذا؟ مع الحكم. قلت من التصور لا يمكن أن يوجد إلا مع فقد الحكم، أيوة. ثم قلت ما التصديق هو التصور مع الحكم. شدش هذا التصديق يتقوم بالنقيضين، اجتماع النقيضين. إذا وجد الحكم ارتفع التصور، وإذا وجد التصور ارتفع الحكم. كذلك لأن قلنا التصور لا يكون إلا مع فقد الحكم، مفهوم هذا؟ والتصديق هو التصور مع الحكم، فكيف اجتماع النقيضين؟ قال هذا ليس بمعتبر في المعنوان وإنما يعتبر في العنوان. يعني وقعوا هنا في واحد، يعني وقعوا هنا في واحد إشكال كبير لم يخرجوا منه إلا بالتي والتي، أن هذا كبير حكم اللي داروا وقعوا اسمته، لأن البعض ما كيديرش هذا التعبير، كيديرش هكا، كيدير تعبير آخر كيفلت من هذا كبير حكم، لأن بلا حكم إذا ذكرته غادي تكون عندك هذه المشاكل، هذه غيكون عندك إما تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وإما وقع في التناقض. التصور لا يتحقق إلا مع فقد الحكم، والتصديق التصور مع الحكم. كيفاش قلتي بأن هذا لا يتحقق إلا بهذا؟ الليل لا يتحقق إلا مع فقد النهار، والنهار لا يتفق إلا مع فقد النور، أن اجتماع الليل والنهار هو كذا، مستحيل هذا في الحسية وكذا في المعنويات. كذلك قال احنا ما غاديش نعتبر هذا الشيء، هو معتبر في العنوان من عاد التجريد وليس معتبر في التحقق. هذا جوابنا أريد به فقط أن يرفع هذا الإشكال، كأنه مهم هكذا. ولا حاجة إلى الجواب بأن المعتبر هو المقيد دون القيد وإن كان موصوفا بعدم الحكم إلى آخره. ومعلوم أن هذا نقله من الشمسي، هذا الجواب الذي ذكره نقله من الشمسي، لأن حتىهم أوردوا هذا الأمر. هكذا إذن نصلي شريف. قول المصنف بلا حكم المراد به التقييد بعدم الحكم معه، أعني بشرط لا شيء، لا عدم التقييد بكون الحكم معه أعني لا بشرط شيء، فإنه يستلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لكن ليس المراد أن المعتبر في التصور الساذج هذا المفهوم أعني مفهوم تصور ساذج، وهو الملاحظ في كل واحد الحكم ضرورة أن تصورات أطراف معتبرة، إنما يسبق عليها مطلق التصور لا التصور المقيد بعدم الحكم، لأنها عند تصور الأطراف وفول عن الحكم وعدمه كما يشهد به الوجدان. بل المراد أن الخلو عن الحكم معتبر في العنوان فقط دون المعنون عنه، وحاصل ذلك أن يكون التصور في نفسه خاليا عن الحكم، لا أنه مأخوذ مع ذلك القيد. وبه ينتفع ما قيل إن التصور الساذج اعتبر في التصديق مقارنا للحكم فيلزم اجتماع النقيضين، ولا حاجة إلى الجواب بأن المعتبر هو المقيد دون القيد، وإن كان موصوفا بعدم الحكم، لكن لما كان هذا التوجيه فيه مزيد تكلف، قال عبد الحكيم في حاشية المواقع إن هذه العبارة سمجة، واختار في حاشية القطب في التوجيه الجواب المتقدم. المتقدم وهو أنه بشرط لا، هذا هو المقصود بالجواب المتقدم، بشرط لا، هذا هو المقصود. فهم هذا الكلام. إذا ما الذي استفدناه من هذه الحصة؟ قلنا بأن الماهية هذه المبحث الثاني في الفلسفة الأولية، الفلسفة الأولى تقواها بالشيء الذي يتعلق بالإلهية، الوجود ثم الماهية. الماهية يدرسونها، يدرسون من حيث حقيقتها ثم لواحقها، ومن اللواحق التي ترد فيها هذه اللواحق التي سمعته بشرط لا بلا بلا بشرط لا ب ب لا بشرط بشرط لا مطلقة المقسمية المهمة. واضح شيء مهم جدا لأن سيتكرر وسنحتاج إليه. فهم؟ ثم الكلي الطبيعي، قلنا بأن الكلي فيها كم أقسمه؟ ثلاثة، وقد ذكرنا وجدنا الجواب عن إشكال الذي هنا، وهو أنه يكون في تقسيم الشيء لنفسه، وكذلك وجود النقيضين إذا لم نستعمل في قوله بلا حكمين بشرط لا، سوف نقع حينئذ في هذا الإشكال الكبير، وهو تقسيم الشيء لنفسه وإلى غيره، وكذلك إذا سيكون تصديق يحمل التناقض. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة، وكلها يدور على قوله بلا حكم. يحفظ هذا فإنه نافع جدا. وهذا الشيء دابا تخلطات الأمور، دابا مباحث الفلسفة، مباحث الفلسفة هي هذه حقيقة، هذا الشيء ما عندوش علاقة بالفقه، لأن الفقه ما محتاج هذا الشيء، خاص اللغة العربية والبيان، ولكن ملي ورد في السياق ضروري أن يدرس. سوف مدخلوه هذوك المناطق ديال المسلمين الذين درسوا المنطق وتكلموا في الأصول، أدخلوا لنا هذه الأشياء إلى الأصول، واضطررنا إلى أن ناتي بمباحث فلسفية حقيقة. وإن كان البعض يعتبر هذا نوعا من الصرف الفكري، لكن تقول أنتم ما كتقرأوا أمور موضوع الفقه الاعتبارية، أنتم ما كتقرأوا في الأصول مباحث الحقائق، ما خصكمش تديروا على تخلطوا لنا العلوم، لأن هذه ما هي كدس الإنسان، حقيقة الفرس وحقيقة الطائر وحقيقة كذا، وحنا كنقراو الصلاة اللي هي اعتبارية، والزكاة اللي هي اعتبارية، ماشي ما عندهاش شي أشياء بالإنسان في الخارج. وهذا هذه صيحة كبيرة نوضت على هذه المسائل، هذه كانت صداع ماشي فقط عند السنة، حتى عند الشيعة عندهم الأمر هذا، بعضهم ينتقدوا هذه الطريقة، يقول مودي حنا دابا كتجيبوا لنا مباحث ديال الحقائق الخارجية اللي عندها ما بإنسان في الخارج، عندها دوات في الخارج، حقائق في الخارج، كان الإنسان والحجار والشجار والماء وكذا، ونقلتموها لنا إلى أصول فيها الاعتباريات، الأمور اللي ما عندهاش حقائق خارجية كالصلاة والزكاة والحج والواجب والمندوب وكذا. هذه راه إسراف في التفكير الفلسفي داخل الأصول، ولكن هنا ما كيهمناش داك الشيء، ما كيهمنا غير نفهم واش كيقولوا، اش بغاو يقولوا، يقول الفلسفة ولا المنطق ولا الجن ولا الإنس، حنا كيهمنا هذاك الشيء اللي قالوا اشنو قالوا فقط، هذا الشيء اللي كيهم، ما هو الكل الطبيعي، ما هو ما هي المقسمي بشرط ذا ولا القسمي بشرط ذا ولا اللي عجبه، هما نعرفوا هذه المصطلحات فقط، حتى لا يصعب علينا او ينسد علينا افق المعرفة والمشاركة في مثل هذه المواضيع، فقط ان نكسر هذه الحواجز المعرفية والاصطلاحية التي تحجرنا وتمنعنا من أن نشاركهم في فهمهم وطرق تفكيرهم فقط، هذا هو ما هو. ولذلك كل شيء عرض لابد من الوقوف عنده، ولابد من أن ننقشه حتى ينكسر، ولو بعد حين التهرس باش ما أعطى الله بالزلزل فقط. ولكن السلة نفع للذهني، فإنه يفتح آفاقا أخرى في غير هذا العلم، يفتح آفاقا أخرى في التفكير ومنهج النظر وفيه مآرب أخرى لا يمكن أن يحتقر. والناس كينفروا من هذا الشيء على أهميته وما يعطيه للذهن وما يعطيه للنفس وما يفتح به من آفاق وقدرة على التفكير. يكفي أن أنك تزداد شقوقا أخرى في رأسك بكثرة التكرار، شقوق أخرى تزداد، يحفر لك طرق أخرى لكي يمر فيها الرموك ولكي يجوز فيها تراكس ولكي يجوز فيها حتى ديك الشارك طرق ديال هذاك البسكليت وجبتو التراكس وقدو داك الشيء وكيدوز فيها المهملة وكيدوز فيها المجردة وكيدوز فيها ولي يقدر يكون عندك طرق كبير كيدوز فيها الحاجة اللي كبيرة حاجة صغيرة باش يدوز حاجة دقيقة. هذه فوائد كلها إن شاء الله تعالى تنفع. وهو ذو الغيث قطر ثم ينسكب في بحر.